السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فصل الشتاء مليء بالدروس والعبر، وفي كل مرة من المرات بنتكلم فيها عن الأحكام والعظات والعبر والدروس المتعلقة بهذا الفصل، بيخرج لنا سبحان الله معنى جديد. إخواني الأحباب، كان مفترض ما يتعلق بأحكام الشتاء كان عبارة عن درسين والموضوع ينتهي، ولكن سبحان الله كلما أكثر الإنسان من التدبر والتأمل والتفكر يجد سبحان الله إن فصل الشتاء ده مليء بالعظات والعبر. من الأمور المهمة جدا المتعلقة بفصل الشتاء ما يتعلق بالريح. هنتكلم النهاردة مع الريح، ونحاول بقدر المستطاع نأخذ معها أطراف الحديث علشان تحدثنا الريح. فيا ترى لو حدثتنا الريح ما عساها أن تقول؟ حد ممكن يقول لي وهي الريح ممكن تتكلم؟ أقول له سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يسبح بحمده كل من في السماوات وكل من في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالريح لها حديث ولها كلام، تسبح بحمد الله سبحانه. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا، يا ترى لو أذن الله سبحانه وتعالى الريح أن تتكلم فما عساها أن تقول؟ حدثتني الريح فقالت أنا جند من جنود الله سبحانه وتعالى، يرسلني ربي عز وجل نصرة لأقوام وعذابا على آخرين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في كلمته الرائعة، الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة لآخرين. كلمة عمر تدل على فقهه وعلمه رضي الله عنه، ولو جينا نتدبر ونتأمل في كتاب الله عز وجل لوجدنا يقينا أن الله سبحانه وتعالى أرسل ريح عذابا على قوم عاد. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى، ألم يقل ربنا عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة فطار القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوية. ألم يهدد ربنا تبارك وتعالى العصاة فقال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والحاصب هي الريح الشديدة المحملة بالأتربة فتكون مهلكة لأصحابها. وسبحان الله، كانت هذه الريح جند من الجنود التي يرسلها ربنا عز وجل نصرة لأقوام. حدثتني الريح فقالت ألم تعلم أنني من جنود الله سبحانه وتعالى، أرسلني الله سبحانه وتعالى نصرة لنبيه يوم الخندق، يوم ضاقت الدنيا عليه وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم ب10,000 مقاتل من المشركين. إن الله عز وجل وكلني وكلفني أن أهب هبة شديدة على مشركي مكة فأكفئ قدورهم وأقتلع خيامهم وأقذف الرعب في قلوبهم. فكانت النتيجة أن كنت جندا مخلصا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه بي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. مش كده بس، حدثتني الريح فقالت ولو عدنا بالتاريخ إلى الوراء، ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سخرني لنبيه سليمان فكنت أحمله لمسافات بعيدة جدا جدا جدا وفي وقت قصير. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فعلا صدقت أيتها الريح، فأنت تبعثي عذابا لأقوام ورحمة لآخرين. حدثتني الريح فقالت كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت بالناس أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وفي رواية اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وعن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم لقحا لا عقيما، لقحا أي بها ماء، لقحا السحاب يدفع بالريح لينزل الماء على الناس فيكون غيثا لا تجعلها عقيما وهي الريح التي لا يأتي من ورائها خير. عقبة بن عامر رضي الله عنه يعلمنا فيقول: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس، ويقول يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. سبحان الله. علمتنا الريح فقالت: ألم تعلموا أيها المسلمون أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتطاول أحد المسلمين على الريح فيسبها أو يلعنها مهما كانت قوتها ومهما كانت شدتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أمرت به. أيها المسلمون، ألم يعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الريح من روح الله؟ ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم لكم: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. أيها المسلمون، الريح تحدثنا فتقول: كنت ذات يوم أنازع رجلا رداءه، واحد من الصحابة لبس الملابس بتاعته والريح شديدة جدا فتنازعه رداءه، فلعنها هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، ومن لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه أبو داود والترمذي. ولو سألنا علماءنا الأفاضل الأكارم: يا ترى هو احنا ليه نهينا عن سب الريح؟ يا ترى ممكن هيكون رد ايه؟ باختصار، علمنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه فقال: لا ينبغي لمسلم أن يشتم الريح، فإنها خلق الله مطيعة لله، وهي جند من جنود الله، يجعلها الله عز وجل رحمة وإذا شاء نقمة سبحانه وتعالى، وسبها إنما يكون متوجها لخالقها ومصرفها، وهذا من أعظم الذنوب. ده كان فهمهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح. محتاجين نتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بالريح الشديدة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حالة وجود الريح الشديدة أن يؤذن المؤذن: صلوا في بيوتكم، كما في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح: ألا صلوا في رحالكم. ومن أحكامها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات كان يجمع بين الصلاتين عند وجود الريح الشديدة، عند وجود الريح الشديدة، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كذلك أيضا في حالة وجود الريح الشديدة جدا التي يخشى معها هلاك العباد وهلاك البلاد، أن يفزع الناس إلى الصلاة وأن يفزع الناس إلى طاعة الله عز وجل. وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم إلى استحباب الصلاة عند حصول آية من الآيات كالكسوف والزلازل والعواصف الشديدة والرياح المستمرة المخيفة والفيضانات المدمرة، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة أصابت البصرة، في وقت الزلزلة حصل فيه زلزال في البصرة، ففزع ابن عباس إلى الصلاة فصلى بالناس صلاة كصلاة الكسوف، ثم قال: هكذا صلاة الآيات، أي عندما يرينا الله سبحانه وتعالى آية من الآيات فليلجأ الجميع إلى مثل هذه الصلاة. بعض أهل العلم قاسوا على كل آية من الآيات العظيمة كالريح الشديدة، قاسوا على فعل ابن عباس أنه عند الريح الشديدة أو العواصف المدمرة المهلكة أن يفزع الناس إلى الصلاة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال رحمه الله: وتصلى صلاة الكسوف لكل آية، صلاة الكسوف تصلى لكل آية كالزلزلة وغيرها، وهو قول أبو حنيفة ورواية عن أحمد وقول لبعض العلماء، وهو الذي رجحه أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. الأمر الذي يلي ذلك من الأمور المتعلقة أيضا بالرياح، عندما نرى مثل هذه الآيات زي ما النبي قال لنا في صلاة الخسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى دعائه وإلى استغفاره. نقول للناس يريد عند وجود الريح الشديدة اللي احنا بنسميها في زمننا الأعاصير المدمرة اللي بتهلك يعني البلاد، في بعض الأعاصير دمرت بلاد كاملة، إعصار كاترينا وإعصار ساندي اللي وقفت أمريكا كلها على رجل، علشان نعرف أن الرب رب وأن العبد عبد. إعصار كاترينا وإعصار ساندي، حتى بعض الشباب كان بيقول طرفة يعني إعصار ساندي وإعصار كاترينا خلت أمريكا كلها وقفت على رجل. أما لو الإعصار ده كان اسمه هريدي ولا فتحي ولا محمدين، يا ترى كان الوضع إيه؟ يعني نرجع تاني ونقول، وفي وقت الأعصير ومثل هذه الأمور استحب رحمة الفقراء والمساكين اللي في الوقت ده ما عندهمش ثياب ولا عندهم شيء يعني يحتموا به من هذه الرياح الشديدة، فاستحب لنا في مثل هذه الأوقات رحمة الفقراء ورحمة المساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الله، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم. دي بعض المعاني التي حدثتنا بها الريح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا وإياكم من السماء قال في التمر أحسن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.